راسك بتشيلي هالغيرة يما اسمحي لي هالمرة هيدي الأخيرة دقيقة ما بتبقي معي كلمة رح قول اسمعي ما عادت تفرق معي يما من راسك بتشيلي هالغيرة يما اسمحي لي هالمرة هيدي الأخيرة والدقيقة ما بتبقي معي مطرح ما جيت رجعي كلمة رح قول اسمعي طب ما عادت تفرق معي يما من راسك بتشيلي هالغيرة يما اسمحي لي هالمرة هيدي الأخيرة وتلقى ما بتبقي معي رجال وما تعودت قدم تقرير بكل شغلي تفصيلي وكل شغلي وشغلي البراسي براسي وما بعمري غير اللي براسي عملي من بطن امي خلقت رجال وما تعودت قدم تقرير بكل شغلي تفصيلي بكل شغلي وشغلي البراسي براسي وما بعمري غير اللي براسي عملي ديابي بتشمي وبالملي جسمي تفلاي بتبلي ديابي بتشمي وبالملي جسمي تفلاي بتبلي هالقصة صار مدى حلي مطرح ما جيت رجعي كلمة رح قول اسمعي ما عادت تفرق معي يما من راسك بتشيلي هالغيرة يما اسمحي لي هالمرة هيدي الأخيرة دقيقة ما بتبقي معي كلمة رح قول اسمعي ما عادت تفرق معي يما من راسك بتشيلي هالغيرة يما اسمحيلي هالمرة هيدي الأخيرة والدقيقة ما بتبقي معي ديابي بتشمي وبالملي جسمي تفلاي بتبلي ديابي بتشمي وبالملي جسمي تفلاي بتبلي هالقصة صار بدها حلي من مطرح ما جيت.